وهذه سألت تقول: كنت حاملا وسقط طفلي وتعديت 40 يوم وما زال الدم لم ينقطع، فهل أصلي أم ماذا أفعل؟ قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا إذا أتمت المرأة 40 يوما من نفاسها فإنها تغتسل وتصلي، وإذا رأت دما أو صفرة أو كدرة بعد ذلك فلا عبرة به، وإذا انقطع الدم قبل 40 ورأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي. هذا والله تعالى أعلم.